حكمه ربنا حكمه ربنا ان انت تفوتني يابا وتروح لربنا حكمه ربنا حكمه ربنا ان انت تروح يابا للاحسن مننا ربتني يابا على الاخلاص يابا انا من صغري امشي سليم واكون دغري ربتني يابا انا من صغري امشي سليم واكون دغري ارضى بقليلي واكون في حالي لا اشكل عمي ولا حتى خالي ارضى بقليلي واكون في حالي لا اشكل عمي ولا حتى خالي ماليش غير ربنا ماليش غير ربنا ماليش غير ربنا يرحمك يابا وتدخل الجنة وتنول شفاعة النبي مع الصحابة تتهنى الله يرحمك يابا وتدخل الجنة وتنول شفاعة النبي مع الصحابة تتهنى الله يرحمك يابا تيجي مني لعيبة ربتني يا على الرجولة خلاص اصبحت ذكرى بصورة ربتني يا على الرجولة خلاص اصبحت ذكرى بصورة ربتني يا على الرجولة خلاص اصبحت ذكرى بصورة حكمة ربنا حكمة ربنا ان انت تفوتني يابا وتروح لربنا ربنا حكمة ربنا ان انت تروح يا بني الاحسن مننا راح من اللي من دمي اللي جنب شلالي راح من اللي من دمي اللي جنب شلالي اللي كان واقف وصالي في اي حتة علي بنادي اللي كان واقف وصالي في اي وقت علي بنادي اللي كان دايما سمعان اللي كان ألمه بيوجعان اللي كان دايما سمعان اللي كان ألمه بيوجعان الله يرحمك يابا وتدخل الجنة وتنول شفاعة النبي مع الصحابة تتهنى الله يرحمك يابا وتدخل الجنة وتنول شفاعة النبي مع الصحابة تتهنى وحشني يابا يا بطة يابا وحشني يابا يا بطة يابا يا حبيبي يا بابا حبيبي يا بابا حبيبي يا بابا وحشني يابا.